حصريا على موقع djkimo.com. امسك حرامي سارق ولا خد سري الجمال وسابق كل الناس بفارق يما غزل وشارق ابو رمشي قاتل وعليها قاتل واخد قلبي مني طول الليل شاغلني العين عليها حارس ده مسبب الكوارث ده اللي في جماله فارس واتدرس في المدارس ده كمين يا قلبي وانا فيه كلبشنا في خمزتين وحبسنا جوعانين غنت يا عين يا ليل لعيوني الجميل غنت يا عين يا ليل لعيوني